أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتيان وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا

وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا What? ولا أبصر به واتلوا